السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 13 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام لا يزال على الآية 15 من السورة الكريمة حول قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد مضى في اللقاء الماضي كلام حول العذر بالجهل، ونتمم القول اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في موضوع العذر بالجهل. ذكرنا في اللقاء الماضي كلمة سريعة حول ما ذكرناه في اللقاء الماضي. ذكرنا أدلة العذر بالجهل من القرآن الكريم ثم من السنة المطهرة، ليس على سبيل الاستيعاب ولكن على سبيل التمثيل، وإلا فإن مجلسا واحدا لا يستطيع المتكلم فيه أن يقوم بحصر الآيات والأحاديث التي تتحدث عن قضية عذر الجاهلين أو العذر بالجهل. ثم تكلمنا عن اختلاف العلماء في أهل الفترة، وكذلك من يلحق بهم كالمجانين، يسمى مجنون في الدنيا لم يكلف، وكما نعلم أن العقل مناط التكليف، وكذلك الأصم الذي لا يسمع ولم يستطع أحد أن يوصل إليه بإشارة معينة ما تقوم من خلاله الحجة الرسالية عليه، ما شأنه؟ وكذلك أطفال المشركين الذين ماتوا دون الحلم. وذكرنا اختلاف أهل العلم، وذكرنا حجج الفريقين، ولا زلنا بفضل الله تبارك وتعالى نعيش مع هذه المحاورة الطيبة بين أهل العلم لنرى تلاقح الأفكار وكيف كان يستدل علماؤنا، لأن هذه القضية ليست بين أهل السنة وأهل بدعة، بل خلاف سني في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. هذا الخلاف الكلام في أهل الفترة، والكلام عن أطفال المشركين وما شاكل ذلك، هل هو خلاف بين الفرق أم خلاف في داخل دائرة أهل السنة والجماعة؟ خلاف في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. أما إذا تكلمنا عن المعتزلة الذين يقولون إن قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالمقصود بالرسول هنا هو العقل، هذه بدعة ضلالة، هذه بدعة ضلالة، لا نتكلم عن هؤلاء ولم نناقش هؤلاء أصلا، لأنهم خرجوا على العربية التي هي لسان القرآن الكريم والسنة المطهرة. فنحن نتحدث عن هذه المحاورة بين أهل العلم، ومن أفضل من قام بتلخيصها العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، تارة في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومرة في كتاب دفع إيهام الاضطراء عن آي الكتاب. فكنا ذكرنا كلام الفريق الأول الذي يقول إن الكافر في النار لو مات في زمن الفترة، يقولون إن أهل الفترة في النار لأنهم كفار، ويستدلون على ذلك بآيات من القرآن الكريم بعموم الآيات التي تتحدث عن دخول أهل الكفر النار، الآيات التي تتحدث عن دخول الكفار النار، ثم الآيات التي تحدثت عن أهل الفترة كما في قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أولي قربى، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ عن أهل الفترة، لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين للمشركين ولو كانوا آباء ولو كانوا أولي قربى. إذن هي تتحدث عن أولي قربى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين الذين ماتوا في الفترة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الشرك، فلا يجوز أن يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا بذلك على أن أهل الفترة في النار. وكذلك استدلوا بالأحاديث التي جاءت من نحو أبي وأبوك في النار ومن نحو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه كل هذه الأحاديث في صحيح الإمام مسلم، لم نأتي نحن بها من عند أنفسنا، وليست في بعض الكتب مثلا التي لم يطلع عليها أحد من الناس إلا القلة، وإنما هي كتب تقرأ على ملايين المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، أحاديث موجودة في صحيح الإمام مسلم، وهو والبخاري أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول أبي وأبوك في النار. ثم كذلك في حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على عدم عذر المشركين بالفترة. ولما رد عليهم المخالفون، وأنا سأذكر لكم ما ذكرته في اللقاء الماضي سريعا، فلما أن رد عليهم المخالفون بالآيات التي ذكرناها كأدلة للعذر بالجهل من نحو قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم، وكلما تدل على العموم، فكلما ألقي فوج في النار سألهم خزنتها، وهذا يدل على التعميم، أي كافر يدخل النار، أي كافر في أي فوج يلقى في النار يقال له ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. الإجابة بالإيجاب للسؤال المنفي ببلى، بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا، إذن معنى ذلك أنهم عوقبوا وأدخلوا النار من أجل أنهم كذبوا النذير، ولذلك قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا جاءهم النذير، كل طائفة تصطرخ في النار وتطلب الشفقة والرحمة تجاب بأنه ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فتكون الإجابة نعم. إذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة الرسالية ببعثة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما وجدنا كلاما لكافر ألقي في النار قال يا ربي إني لم يرسل إلي رسول وكانت له حجة، بل انقطعت الحجة بإرسال الرسل لأنه قال رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو لم يرسل رسول ليبين للناس وليقيم الحجة الرسالية على بعض الناس لكان لهم عذر. ولما انقطعت حجتهم، القرآن صريح في مثل هذه الأمور. ولذلك نستغرب من أن يأتي إنسان ليقول لا يجوز العذر بالجهل، هذا كلام مخالف لنصوص القرآن الكريم القطعية، قطعية الدلالة وقطعية الورود، قطعية الورود وقطعية الدلالة. ولولا أنه قد حدث خلاف لقلنا إن هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، ولكن عند أهل العلم بالنصوص وليس عند عامة الناس. فهناك المعلوم من الدين بالضرورة لدى العلماء، وهناك المعلوم من الدين بالضرورة لدى عامة الناس، مثل وجوب الصلاة والصيام والحج، وهذه أمور معلومة الدين، معلومة من الدين بالضرورة عند العامة، ولذلك يكفر منكرها. لكن هناك أمور معلومة هناك أمور معلومة بالضرورة لدى من؟ لدى أهل العلم. وهناك أمور مجمع عليها عند أهل العلم ولا يعلمها عامة الناس. وبناء على ذلك استدللنا بهذه النصوص، وهم استدلوا بالأحاديث كما رأيتم. فلما أن رددنا عليهم أو رد عليهم مخالفوهم بالآيات التي ذكرناها كأدلة للعذر بالجهل، وعلى رأسها آية الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ردوا على الآية من أربع أوجه. الوجه الأول، ردوا بأربعة أوجه. الوجه الأول أن التعذيب المنفي في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا المقصود به هو العذاب الدنيوي وليس العذاب الأخروي. وحكى القرطبي وأبو حيان والشوكاني في تفاسيرهم هذا الوجه عن جمهور المفسرين. وبرغم أن الشوكاني قد حكى، إلا أنه رحمة الله عليه رده من وجهين. قال إنه خلاف ظاهر القرآن الكريم، فإن ظاهر القرآن الكريم هو العموم، فيعم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وما كنا معذبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فمن خصص ذلك بالعذاب الدنيوي فقد تحكم، وهذا التحكم لا وجه له. الوجه الثاني، قال القرآن نفسه يدل على أن العذاب المقصود به هو العذاب الأخروي، والدليل على ذلك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، الآيات التي تحدثنا عن العذاب الأخروي، وهم يصطرخون فيها وقال الذين كفروا في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن الآيات تتحدث. فالشوكاني رد على هذا الوجه من وجهين. الوجه الأول أن هذا الذي تتحدثون عنه تحكم لا وجه له. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ظاهره يفيد أن هذا العذاب يشمل العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. فرب العالمين سبحانه وتعالى لم يعذب قرية من القرى أو أمة من الأمم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا إذا أرسل إليهم رسولا. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذا معنى هذا عذاب دنيوي. أما العذاب الأخرى كلما ألقي فيها فوج وهم يصطرخون فيها وقال الذين في النار لخزنة جهنم إلى آخره. الدليل الثاني الذي استدلوا به، قالوا إن أو الوجه الثاني الذي اعترضوا به على الآيات، الوجه الأول قالوا هذه الآيات التي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا العذاب هو العذاب الدنيوي وليس بالأخروي، ورددنا عليهم من وجهين. الوجه الثاني في الرد على هذه الآيات، قالوا إن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأمثالها من الآيات في غير الواضح الذي لا يخفى على أدنى عاقل. أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل فهذا لا عذر فيه على الإطلاق. وقالوا مثل ماذا؟ مثل عبادة الأوثان. يعني كيف يكون لأهل الفترة عذر في عبادة الأوثان مع أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم منددا بشركهم ومقيما عليهم الحجة العقلية والحجة الواقعية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا معنى ذلك أنهم يعتقدون هذه الاعتقادات، ولذلك كانت رسلهم تقول لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، إذن هم يعترفون بوجود الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في آيات عديدة، قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومع ذلك اتخذوا هذه الأصنام، وهذه الأصنام في قصة فلسفية كما قلنا إن هذه الأصنام أو الأوثان تعد رموزا لآلهة موجودة في السماء هي الملائكة بنات الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولذلك جعلوا لها بدلا كما يصنع للولي الميت على الأرض ضريحة ويعبد من دون الله ويتخذ شفيعا من دون الله، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم جعلوا لهم على الأرض رموزا الممثلون، جعلوا تماثيل وأصناما وأوثان، والصابئة جعلوا هياكل الذين هم يعبدون الهياكل من الفلاسفة وغيرهم. فإذا معنى ذلك أن هذه الأمور كانت بالنسبة لهم يعلمون أنها لا تملك ولا تدبر الكون ولا ترزق ولا تخلق، وإنما هي مربوبة مخلوقة مدبرة، ومع ذلك كانوا يعبدونها ويتقربون بها إلى الله عز وجل. فهؤلاء المخالفون يقولون العذر بالجهل في الأمور التي هي غير واضحة، وإنما الأمور الواضحة لا عذر فيها. يبقى معنى كده قالوا أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد، لأن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما هو معلوم، ويعلمون أن أوثانهم لا تملك شيئا كما جاء ذلك في القرآن الكريم في آيات عديدة، بل كانوا حينما يكونون في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يقولون لا مش هينفع في البحر أن تدعوا الأوثان أو الأصنام، لا ادعوا ربكم وحده لا شريك له، ضل من تدعون إلا إياه. فمعنى ذلك أنهم كانوا يعلمون أن هذه الشفعاء أو هذه الآلهة المدعمة كانت تملك شيئا، إذن عقولهم أوصلتهم إلى هذه الحقائق وبقايا الرسالات السابقة والفطرة وكل هذه الأدلة. فالجواب على ذلك قال أهل العلم أجابوا بوجهين، هما نفس الوجهين السابقين اللذين أجاب بهما الإمام الشوكاني أن ذلك يخالف ظاهر القرآن، فظاهر القرآن يتحدث عن مشركين عبدوا الأصنام واتخذوها آلهة تقربهم إلى الله زلفى، ومع ذلك جاءتهم الرسل فعادوا رسل الله وكذبوا الرسل فأدخلوا النار، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وكانت كل أمة، أمة نوح التي أشركت بالله، أمة ثمود التي أشركت بالله، أمة عاد التي أشركت بالله، مدين، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هل هذا كان عن الأمور غير الواضحة أم عن الأمور الواضحة التي وقعت فيها الأمم؟ الشرك الظاهر، الشرك المعلن، وبناء على ذلك نجيب بالوجه الأول مرة ثانية على الوجه الثاني الذي ذكره المخالفون. بل إن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا. كل الآيات ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ولذلك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، ادعوا ربكم برضو وسطا، ادعوا ربكم يخفف عنكم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فردت عليهم الملائكة تاني وسطا تاني، قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات وبينت لكم الحقيقة وانه لا تصح الواسطة ولابد ان تدعو ربك وحده لا شريك له، اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. وطب دعاهم هنا يقبل؟ لا خلاص فادعوا. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فرب العالمين نص صراحة على انهم ما عذبوا حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا بعد انذارهم من اهل الكفر الواضح، كما هو معلوم من السور التي تحدثت عن سير وتاريخ الانبياء مع اقوامهم. استدلوا بوجه اخر في الرد على الايات التي ما زلنا نتحدث عن النووي ومن معه الذين يخالفون ويقولون ان اهل الفترة، اهل الفترة ما موقفهم؟ موقف اهل الفترة انهم معذبون ولا يحتاجون الى بعثة رسول، هيدخلوا النار من غير رسول. قالوا ان عندهم بقية انذار مما جاءت به الرسل الذين ارسلوا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كابراهيم وغيره. الغريب ان العناد في المناقشة وفي الخلاف يجعل بعض اهل العلم يأتون باشياء لا وجه لها. يعني تخيل حينما يصرون على هذا ويأتون بخيلهم ورجلهم من اجل ان يثبتوا امورا هي واضحة وصريحة، يقولون لا اصل كان عندهم بقية انذار. بقية انذار من الانبياء السابقين، ابراهيم واسماعيل وممكن يكون موسى والمسيح وما شاكل ذلك. فالحجة قائمة عليهم بما تبقى من الرسالات السابقة. هذا جزم به النووي في شرح مسلم، والإجابة عليه أنه مخالف للقرآن الكريم، لأن القرآن قال صراحة، يعني الذي قال هذا الكلام كان ذاهلا. أظن أن النووي على جلالة قدره كعالم كبير كان ذاهلا حينما قال هذا الكلام، لأن القرآن الكريم يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. آباؤهم لم ينذروا، ويقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهذه الآية تكررت في القرآن عدة مرات، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير في سورة سبأ. إذا الآيات التي تتحدث عن أنهم لم يرسل إليهم رسول قبل ذلك، لهم ولا آبائهم ولا أجدادهم، فكيف يقول إنهم كان عندهم نوم؟ كانوا عندهم بقية انذار. الوجه الرابع لرد الاستدلال بهذه الايات الاستدلال باحاديث وردت في شأن تعذيب اهل الفترة، الاحاديث التي وردت من نحو ابي وابوك الى اخره كما سبق ذكرها. وللاجابة على ذلك قال المخالفون ان تلك الاحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره أخبار آحاد يقدم القاطع عليها، وهي قول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مسألة تقديم القاطع على خبر الواحد، خبر الواحد حينما نتكلم، لأن بعض الناس أنا عارف إن في بعض الناس من الممكن يسمع كلامي أكون برد على مبتدع أو برد على مخالف وياخد المقطع ويحاول إن هو يثبت إني أنا بقول بقول المخالف. هؤلاء كذابون، وللأسف بعضهم بيبقى كذاب وبعض الناس بيتكسف يقول له انت بتكذب، ويصعب عليه قوي انه يقول على الكذاب انت كذاب، زي حديث الجساسة. وعارفين قصة حديث الجساسة، واحد كذب عليا وقال ان انا بنكر حديث الجساسة، جبنا المقطع ونشر وشافوه كلهم، وابوه سمع المقطع بس صعبان عليه يقول على ابنه كذاب. حاجة غريبة، حاجة. طب يا عم الشيخ عادل نحل المشكلة ازاي؟ تحل المشكلة ازاي يا عم الشيخ؟ قول الكذاب كذاب، قول ان الراجل ده كذاب كذب، ده دين مفهوش مجاملات في دين الله عز وجل. المهم انا بقول الكلام ده علشان اي حد يسمع المقطع ده، ولا ممكن يروحوا قصين دي وبرضه يروحوا يقولك بينكر ويقول ان خبر الواحد. ما علينا، خبر الواحد يا اخوانا هل هو يستوي مع الخبر المتواتر؟ لا، والا العلماء ما كانوش فرقوا بين الخبر الواحد وخبر المتواتر. والا انت لما بتيجي تدرس بتدرس في علم المصطلح ان اعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه الشيخان بعد المتواتر، بنتكلم في الاحاد في خبر الواحد، ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. بتدرس الكلام ده علشان في الاخر تعملوا صورة مثلا او تكتبوا وتعلقوا في البيت تتبرك بيه، ولا عشان يطبق؟ متى يطبق؟ هو انت لما بيتعارض عندك حديثان من خبر الواحد ماذا تفعل؟ لو تعارض بتجمع بين النصوص اول حاجة، صعب عليك الجمع بين النصين ماذا تفعل؟ لو علمت المتأخر مش امور اخبار في امور الامر والنهي يجوز في النسخ، لو علمت المتأخر من المتقدم بتلجأ الى النسخ. طيب الامر ليس في نسخ من باب الاخبار، الامر ما استطعتش ان تجمع بين النصين، لم تستطع ان تقول بالنسخ لتعذر القول بالنسخ، حينئذ تصل الى مرتبة الايه؟ الترجيح، مش كده ولا لا؟ هترجح، يبقى معنى كده اما رجح يبقى عندي حديث مقبول وحديث مردود، ولا اعمل ايه في المردود؟ المردود اسمه مردود، راجح ومرجوح، فالراجح المقبول والمرجوح مردود، مش هعمل بيه. وهذا المردود من الممكن ان يطلق عليه شاذ، ولكن اذا وصل ضعفه في المخالفة لقطعي حينئذ من الممكن يقال بنكارته. يعني ليس شرطا ان يكون الحديث المرجوح الذي سترده ان يكون رواته فيها ضعف حتى تحكم بنكارته، لا، بل من الممكن ان تنظر في المتن لا في السند، فان وجدت المتن يخالف قطعيا متواتر يخالف القرآن، ده احنا بنتكلم في الاخبار وبنقول اخبار الاحاد فيما بين، طب عندي خبر واحد ضد القرآن اعمل ايه ساعتها فيه؟ اخده واترك القرآن عشان ما بقاش برد الحديث؟ ساعتها هيعمل ايه العلماء؟ ماذا يفعل العلماء حينئذ؟ هيقولوا هذا الحديث متنه فيه ايه؟ نكارة، كما حدث. وعندي امثلة كثيرة من احاديث صحيحة من اخبار الاحاد، طبعا خبر المتواتر يستحيل يناقض القرآن لأنه قطعي، لكن خبر الواحد وارد على الثقة أن يخطئ، وارد على الثقة أن يصاب بذهول، وارد على الثقة أشياء كثيرة جدا. هذه أمور لما نكون بنخاطب علماء، لكن لما نكون بنخاطب جهال يبقى الأمر يختلف، نقول لهم لا، هذه الأمور ليس هذا بعشك يا يمامة فدرج، ما تتكلمش في هذا الأمر، لكن العلماء يعرفون هذه الأمور، ولذلك لو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لو رد الأمر للعلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن للأسف الصغار هم الذين يتصدرون دائما. أريد لو أحد اختلف يرفع الأمر لأهل العلم الكبار، يعني لما يكون في خلاف في مثل هذه الأمور حتى لا تتشتت أو لا يتشتت الشباب، يرفع الأمر مباشرة بدون صياح وبدون ضجيج وبدون عجيج، يرفع الامر مباشرة الى من؟ الى الكبار، وتنتهي المسألة في مكالمة التليفون فقط، وينتهي الامر في ثانية او عدة ثواني او دقائق. نعود الى ما كنا بصدده، هذا الخبر الذي نتحدث عنه عندنا اخبار في صحيح الامام مسلم، قال عنا علماء اجلاء قالوا، وهذا الكلام انا انقله بالنص من كلام الامام الشنقيطي رحمة الله عليه، قال الاستدلال بأحاديث وردت في شأن تعذيب أهل الفترة التي ذكرناها. أجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان كالنووي وغيره من أهل الفترة عن قول مخالفيهم، إن القاطع الذي هو قول يعني الذين قالوا بأن هذه الأخبار مخالفة لنصوص القرآن الكريم ماذا نفعل معها؟ قالوا هي أخبار أحاد يقدم القاطع عليها، وهو قول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كلما ألقي فيها فوج سأل إلى آخره، هذه قواطع. فإن لم يؤول خبر الواحد أما ما يرد فيقدم القاطع قاطع النص والدلالة ده، وإلا هعمل مع القرآن أخذ بحديث وانقض القرآن تبقى مصيبة. وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان كالنووي وغيره من الذين يقولون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة كالإمام النووي وغيره، أجابوا عن قول مخالفين. اسمع بقى العلم، قالوا إن القاطع الذي هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والآيات التي معه يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين بأن الآية عامة والحديثين كلاهما خاص في شخص معين، والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص لأن الخاص يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. يعني العلماء الأولون قالوا برد هذه الأحاديث لأنها تتعارض مع القاطع القرآن، فردوا وقالوا لا، لماذا تردوها؟ طب ما تيجوا نطبق قواعد أصول الفقه والعام يبنى على الإيه؟ على الخاص، إيه اللي يمنع من هذا؟ فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم، وما لم يخرجه دليل خاص بقي داخلا في العموم كما تقرر في الأصول. ده كلام الإمام الشنقيطي بالنص أنا أنقله عنه. قلت عادل السيد وبرغم أن هذا الرد يهدم نظريتهم لأنها بعد أن لأن بيقول الكلام ده النووي بيقول يبنى العام على الخاص، نقول له سبحان الله هذا الرد يهدم نظريتك لأنها بعد أن كانت عامة أصبحت تتحدث عن خصوص من ورد فيه نصوص الأحاديث الأحادية وهم لا يعدون على أصابع اليدين الذين ذكروا في الأحاديث، فانهدم في نظري بنيانهم الذي أقاموه على دعوى أن أهل الفترة معذبون بالشرك، وتمحض الأمر في من جاء الخبر بعذابهم ومؤاخذتهم. واضح الكلام ولا لا؟ يعني في نظري إذا وصل الإمام النووي ومن معه إلى أن يقول ببناء العام على الخاص حتى يفلت هذه الأحاديث من الرد نقول له مرحبا وإحنا معاك، أهو أنا معاكم، مش هنرد الحديث أنا معاك، بس كلامك ده سيؤدي إلى ماذا؟ إلى نقد نظريتك، لأنك بتقول أنت اللي استدليت بنصوص خاصة في معينين، استدليت أنت بنصوص خاصة في معينين على التعميم وعلى أن جميع أهل الفترة مؤاخذون ومعذبون، فهذا الكلام منك يعد رجوعا فيما كنت مصرا عليه قبل ذلك. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى معنى ذلك حينما هو الآن رجع عدة خطوات إلى الخلف بعد أن كان في المواجهة ويقول إن أهل الفترة معذبون ومؤاخذون بدون بعثة الرسول، حينما يقول ببناء العام على الخاص الأحاديث التي وردت في تعذيب بعض أهل الفترة أعدادهم قد إيه؟ لن يزيدوا على يعني يعد على أصابع اليدين، أعداد قليلة جدا. فحينما نذكر هؤلاء ونخصصهم إذا كلامك كله منحصر في من جاء النص بأنهم في النار، يبقى هنا نظريتك انهارت وأصبح الأمر أنت تتكلم عن بعض الأشخاص الذين ورد تعذيبهم في بعض النصوص، ونحن حينما نقول ما ذهبنا إليه سيؤدي إلى ما تقول أنت به، لأن القول الصحيح أنهم يمتحنون في الآخرة، فمن يمتحن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلان في النار فقد أعلمه الله أن هذا الفلان الذي في النار ممن سبق عليه القول، وأنه حينما يمتحن سيسقط في الامتحان ويكون من أهل النار وانتهى الموضوع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده كلام مين؟ كلام الإمام الشنقيطي نقلا عن الإمام النووي، وبينا رد. الرد عليه، إلا أن المخالفين لم يتركوهم بل ردوا عليهم وقالوا، لما هم قالوا بناء العام على الخاص أنا قلت رأيي، لكن هل تركهم المخالفون؟ لا، لم يتركوهم. قالوا إن هذا التخصيص يبطل حكمة العام. أنتوا بتقولوا عام يبنى على خاص، لا، إحنا بنقول برد، هم اللي بيقولوا مش أنا، برد الحديث، إن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، لأن الله جعل وعلا تمدح بكمال الإنصاف رب العالمين في الآيات التي تكلم فيها وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله هنا يمدح نفسه، تمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وأشار لأن ذلك الإنصاف، وأشار بأن ذلك الإنصاف الكامل والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب. فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها. لما يقول وما ربك بظلام للعبيد، ويأتي حالة واحدة ثبت فيها الظلم، هذا أمر خطير لا نقول به أبدا، لأن الله ليس بظلام للعبيد، فلا يجوز أن تثبت ولا حالة واحدة. فكون هنا يتمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، إن ثبت أن واحدا فقط، واحد بس عذب بدون إقامة الحجة الرسالية عليه، هذا أمر لا يليق ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. قال فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها، ولثبت لذلك الإنسان الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعها. يبقى هذا الإنسان أصبح لحجة على الله، ينفع؟ قل فلله الحجة البالغة، كما بينه بقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون إلى آخره، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ثم بعد ذلك نقل الشيخ الشنقيطي، قال الخلاصة في هذا الباب، قال مقيده عفى الله عنه رحمة الله عليه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفطرة أو لا، هو أنهم معذورون بالفطرة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها. القول ده يجمع كل الأقوال ويحل كل الإشكالات، ومش هيرد حديث ولا حديث هيرد للمتربصين، ما ردناش حديث والله العظيم في مسلم ولا في البخاري، هو أنهم معذورون بالفطرة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. رب العالمين فرغ ربكم من أمر العباد كما ثبت في الصحيح، ولذلك أسماء أهل الجنة وأعمالهم موجودة، وأسماء أهل النار وأعمالهم موجودة فين؟ في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك يجدد العهد حينما ينفخ الروح في الإنسان في بطن أمه ويكتب شقي أم سعيد، كل ذلك يعلمه رب العالمين، فرغ ربكم من أمر العباد، وده من باب القدر اللي وجب الإيمان به. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين لم يرسل إليهم رسول يمتحنون في عرصات القيامة، فيقال لهم ألقوا بأنفسكم في النار، لو ألقوا بأنفسهم في النار لوجدوها بردا وسلاما عليهم وكانوا من أهل الجنة. أما الذين يقولون لا يا رب منا فررنا ويرفضوا تنفيذ أمر الرب، فهؤلاء الذين لو أرسل إليهم رسول في الدنيا لكفروا بالله سبحانه وتعالى فيكونوا من أهل النار. فإذا هناك امتحان. قال وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: الأمر الأول أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام إن ثبت عنه شيء صلى الله عليه وسلم فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع البت مع ذلك طالما النبي أفتى. إذن حل كل الإشكالات. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، ومن أفضل من فسر هذه الآية الإمام ابن كثير في تفسير آية الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وعليه يبني الشيخ الشنقيطي، ومنه نأخذ. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة، ردا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم، ابن عبد البر على جلالة قدره ضعف أحاديث الامتحان، رد عليه ابن كثير لأنه قال ابن عبد البر ضعف الأحاديث وقال: كيف تقبل مع أن الآخرة دار جزاء لا عمل، وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن. فرد عليه ابن كثير وقال: والجواب عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلم. الشيخ الألباني على ما أذكر في المجلد الثالث من الصحيحة أتى بمجموعة من هذه الأحاديث وقام بدراستها وصححها رحمة الله عليه. ومن قبله ابن القيم في طريق الهجرتين أتى ببعض هذه الروايات وصحح هذه الأخبار وقال بها رحمة الله عليه بخصوص أهل الفترة وأولاد المشركين وما شاكل ذلك. ابن كثير يقول: إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلم، ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما قوله إن الدار الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، هي دار جزاء، ولكن هذا لا ينافي أن يحدث تكليف في عرصاتها في فناء الآخرة قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال، وقد قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وهذا امتحان. وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه، الذين كانوا يسجدون في الدنيا رياء ونفاقا لا يستطيعون السجود في الدار الآخرة. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك منه، ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغبرك، ثم يأذن له في دخول الجنة يأخذ عليه المواثيق والعهود، هذا من باب التكليف، ثم يرجع الرجل في مواثيقه وعهوده، وهذا شرحناه في دورة التوحيد للبخاري رحمة الله عليه. وأما قوله فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم، فليس هذا بمانع من صحة الحديث، فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوى ومنهم المكدوس على وجهه في النار، وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هذا أطم وأعظم. يعني أما يقول لهم امشوا على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، هذا تكليف بما لا يطاق، هل يقال هذا؟ إن قيل عن هذا يقال عن ذاك. وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما، فهذا نظير ذلك. وأيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000، يقتل الرجل أباه وأخاه، وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور، والله أعلم. انتهى كلام الإمام ابن كثير بلفظه. وقال ابن كثير رحمة الله عليه أيضا قبل هذا الكلام بقليل ما نصه: ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البياقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو واضح جدا فيما ذكرنا. قال بعد ذلك الشنقيطي في آخر كلامه: الأمر الثاني أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. يبقى الذين قالوا بإلغاء أحاديث مسلم نظرا لأنها مخالفة للقاطع، نقول أين المخالفة؟ لو أخذنا الأمر من حديث امتحان هؤلاء يوم القيامة، فإذا هؤلاء الذين جاء ذكرهم في نص الحديث بأنهم من أهل النار ممن سبق في علم الله أنهم من أهل الشقاء وأنهم يمتحنون فيسقطون، فالرسول أعلم ذلك فأعلمه للأمة صلى الله عليه وسلم. وبذلك تتفق كل النصوص القرآنية والنبوية، ولا يحق كل الأحاديث الصحيحة مع الآيات القرآنية لا يرد حديث واحد، مع أننا قدمنا بمقدمة أنه لو تعذر لجاز لنا أن نسقط أو أن نرد حديث أحد لو تعارض من كل وجه مع القاطع القرآني. هذه سبيل أهل العلم قاطبة لا أستثني أحدا منهم. قال الأمر الثاني أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان، فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، وتتفق بذلك جميع الأدلة والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال في دفع إهام الاضطراب: وبهذا الجمع تتفق الأدلة، فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بعد الامتحان أيضا، ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم. علم الله مصيرهم وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم فيزول التعارض. ثم قال: ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمه الله إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ جسيم من الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه، لا يصح أن ترد النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، كما أوضحناه في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ثم بعد ذلك أنقل لكم لا عن الشنقيطي ولكن عن الإمام ابن كثير كلاما مختصرا في حكم أطفال المشركين. ما حكم أطفال المشركين؟ استدل بعض أهل العلم بهذه الآية، أختصر يعني الكلام ليس نقلا عن ابن كثير بالنص، وإنما هو اختصار وترتيب إعادة ترتيب لكلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. قال: استدل بعض أهل العلم بهذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، على أن ولدان المشركين الذين ماتوا هم في الجنة. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال. قبل ما نبدأ، حكم أطفال المشركين إيه؟ امتحان، الأمر واضح، أنتوا خلاص عرفتوا القصة، لكن هنقول لكم الأمر وخلافات أهل العلم في هذا الأمر. المسألة على واختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنهم في الجنة، أطفال المشركين في الجنة، واستدلوا بهذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلم تقم عليهم الحجة الرسالية. واستدلوا بالأحاديث الشبهة بقى في الأحاديث دي، عدة أحاديث. أولا حديث سمرة بن جندب الطويل الذي في منام النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية، والشاهد فيه: وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، أولاد كتير جدا حول هذا الرجل فوق في السماء السابعة. ثم قال له في تأويل الرؤيا: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، الحديث طويل، فإن أنا أختصر الجملة المقصودة الشاهد، فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين. والحديث في الصحيح في البخاري في باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، كتاب التعبير، كتاب التعبير، هناك كتاب اسمه التعبير، تعبير الرؤى، في صحيح الإمام البخاري، تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، أورد الإمام البخاري هذا الحديث بطوله. فإذا هنا أولاد المشركين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال الحافظ ابن حجر في قوله: وأولاد المشركين، ظاهروا أنه ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة، ولا يعارض قوله هم من آبائهم، لأن ذلك في حكم الدنيا. حافظ ابن حجر أراد أن يجمع بين هذا الحديث وبين حديث آخر، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم أطفال المشركين قال: هم من آبائهم. فقال: من آبائهم، يعني حكمهم حكم آبائهم، ولذلك يزبون، يؤخذون سبايا، يؤخذون في الأسر سبايا، لا يصبحون أحرارا. واضح؟ يبقى حكمهم حكم الآباء في حكم الدنيا، لكن حكم الآخرة مع أطفال المؤمنين في الجنة. ده القول الأول. الحديث الثاني أو الدليل الثاني حديث عم حسناء بنت معاوية السريمية. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. والموؤودة هذه كانت في عصر الفترة في الجاهلية، مفيش موؤودة في الإسلام، يبقى معنى كده أن هذه من أطفال المشركين فهي في الجنة. رواه أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر. وقال ابن كثير: وهذا استدلال صحيح، ولكن أحاديث الامتحان أخص منهم. هذه أحاديث صحيح، لكن حديث الامتحان أخص منهم، فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم ومع أولاد، يعني هؤلاء أولاد المشركين اللي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل أبناء المشركين، بعض أبناء المشركين ممن علم الله أزلا أنهم سيجيبون في الامتحان وينجحون. واضح؟ شوف كلام العلماء عشان يجمع بين النص، بيتعب وتعب وبيوفقهم رب العالمين سبحانه وتعالى للجمع بين النصوص. قال ابن كثير: هذا استدلال صحيح، ولكن أحاديث الامتحان أخص منه، فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة، ومن علم أنه لا يجيب فأمره إلى الله، ويوم القيامة يكون في النار، كما دلت عليه أحاديث الامتحان ونقله الأشعري عن أهل السنة. ثالثا حديث أنس الذي رواه أبو يعلى مرفوعا: سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. قال ابن حجر: إسناده حسن، وورد تفسير، وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال. قال النووي: وهو المذهب الصحيح الذي صار إليه المحققون، وهو رأي البخاري كما نقل ذلك ابن حجر. إذن هؤلاء أيضا اللاهون، يعني أطفال المشركين الذين سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيجيبون في الامتحان. يبقى القول الأول أنهم في الجنة وعرفت ما فيه. القول الثاني أنهم في النار مع آبائهم، لحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم مع آبائهم. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فأحال على علم الله عز وجل، وهذا يثبت الامتحان. القول الثالث التوقف، توقف بعض أهل العلم وقال إنهم في مشيئة الله لحديث ابن عباس. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، رواه البخاري. يبقى هذا الحديث يثبت الامتحان لأنه يعلم وحده لا شريك له. فمن أعلم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بمآله هو الذي كان يخبر عنه، واضح. الرابع أنهم يمتحنون يوم القيامة، والدليل ما رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة يحتجون يوم القيامة لهم حجة: رجل أصم لا يسمع شيئا وما استطاع الناس أن يبلغوه بأي أسلوب، ورجل أحمق يعني مجنون، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، وفي رواية الحديث آخر والأطفال، أطفال المشركين. فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، أما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيدي لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وانظر السلسلة الصحيحة رقم 1434 يعني المجلد الثالث، المجلد الثالث أورد فيه الشيخ الألباني هذه الأحاديث فارجعوا إليه. وقال الحافظ قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح، راجع الفتح في المجلد الثالث صفحة 246. قال ابن كثير وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يختلف فيهم، أطفال المؤمنين لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس، وهو الذي نقطع به إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك بقي أن نذكر شيئا من أقوال أهل العلم المعاصرين. إذا أردنا أن ننقل عن ابن تيمية وابن القيم وعلماء الملة كثير جدا، لكن أنا أريد هنا أن أنقل كلاما سريعا لمشايخنا المعاصرين وبالذات علماء نجد، علشان نقيم الحجة على بعض الإخوة اللي بيوزعوا بعض الكتيبات اللي فيها أقوال متناقضة لبعض العلماء. بعض علماء نجد زي ما قال الشيخ ربيع حفظه الله لهم أقوال متعارضة في هذا الأمر، طارة يقول بالعذر بالجهل، وطارة يقول بخلافه. أنا أذكر بس اصبروا علي، يعني لو أطلت شوية عليكم في هذا اليوم الطيب إن شاء الله يوم الجمعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري: يبدو لي أنها لا زالت مسألة التكفير بالجهل ما زالت مشكلة عليكم، ولكني أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة. أنا مش عارف، بس فرحت قوي بهذا الكلام اللي قاله الشيخ ابن عثيمين، بيقول يبدو لي أنها لازالت مسألة التكفير بالجهل ما زالت مشكلة عليكم، ولكني أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة. ما الذي جعلها تشكل من بين سائر أركان الإسلام وشروطه وواجبات الإسلام؟ إذا كان الرجل يعذر في ترك الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام ومن أعظم أركانه، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيدة عن المدن وعن العلم ولا يدري أنها واجبة، فإنه يعذر بذلك ولا يطلب منه القضاء. وإذا كان الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان، فلماذا أرسلت الرسل تدعو قوما إلى توحيد الله؟ لأنهم إذا كانوا لا يعذرون بالجهل معناه أنهم عالمون به، فلماذا ترسل الرسل؟ طب الرسل أرسلت ليه؟ كل رسول يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فإذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويفعل شيئا كفرا شركا ولكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك، فكيف نقول؟ هل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟ وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله؟ أمر عظيم. أما يقول الكلام ده الشيخ ابن عثيمين، وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله ونقول في هذه المسألة سبق غضبه رحمته؟ هل في المسألة دي نقول سبق غضب الله رحمة الله، مع ان الثابت ايه؟ سبقت رحمتي غضبي. هذه المسألة يا اخواني ما هي عقلية، ما هي عقلية الكفر التفسيق والتبديع؟ حكم شرعي يتلقى من الشرع، مش مسألة بعقلك مش بهواك. فاذا كان الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، ويقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا إيش؟ يبين ويدعو للتوحيد. فإذا ارتفع العذاب هذا هو العذر، والآيات في هذا كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. إذن إذا لم يسمع لم يكن من أصحاب النار، والشواهد على هذا كثيرة. نعم بعض العلماء قال بذلك، ده كلام ابن عثيمين، لكنه قول ضعيف. الأئمة على خلافه، على خلاف القول بأن الإنسان لا يعذر بالجهل في الكفر، فكلام شيخ الإسلام مملوء بذلك أنه لا يكفر، وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا أنه لا يكفر الجاهل. وأنا الآن أتلو عليكم من كلام نقلته أمكنني أن أنقله، أما كلام شيخ الإسلام كثير ما يمكن نقله، كلام ابن تيمية من كثرته لا يمكن نقله، لكن أنا أنقل لكم كلام ليه محمد بن عبد الوهاب. قال ولكن الفتاوى ارجعوا إليها مملوءة بذلك، فالحكم عند الله واحد، إذا ترك الصلاة جهلا فهو معذور، وإذا سجد للصنم جهلا كيف لا يعذر؟ أي فرق؟ وما دعوى من ادعى أن الله أخذ العهد والميثاق علينا ونحن أمثال الذر بناء على صحة الحديث بذلك؟ فنحن لا نعرف هذا الميثاق، وكيف نكلف بما لا نعرفه؟ نحن نعرف الميثاق عن طريق ما جاء في القرآن والسنة، لكننا ما نذكر الميثاق. قال ولو كان هذا حجة ما احتج إلى أن ترسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله، لأنه قد قامت الحجة من قبل. لو كانت الميثاق يكفي لما أرسل الله رسلا. فأنا أتعجب من كونكم لم تستوعبوا هذه المسألة، لازال الشيخ بيتعجب وهو ابن عثيمين وفي البيئة السعودية النجدية. قال وهي مسألة لا فرق بينها وبين غيرها، ومن قال إن تارك الأصول يكفر وتارك الفروع لا يكفر، تحدوا شيخ الإسلام رحمة الله عليه بينوا لنا ما هي الأصول والفروع، ومن الذي قسم الدين إلى أصول وفروع إلا أهل الكلام؟ فهم يجعلون مثلا المسائل العظيمة فروعا لأنها عملية كالصلاة مثلا، مع أنها أصل من أصول الإسلام. يقول لك الصلاة عملية لأنها عملية إذن فرع من الفروع، مع أنها من أصل الدين. ويجعلون بعض المسائل الخبرية التي اختلف فيها أهل السنة يجعلونها من الأصول وهي محل خلاف، مسائل خبرية لم يقل عقدية، لأن العقيدة ما فيش فيها خلاف. خذوا بالكم من الكلام، لما بيقرأ الكلام ده بعض الجهال يجي يقول لك فيه الصحابة اختلفوا في الأصول. لا، ما اختلفوش في الأصول، ما اختلفوش في العقيدة، اختلفوا ايه؟ ممكن في بعض المسائل الخبرية مش في العقيدة. مش عقيدة، وكل مسألة خبرية تبقى عقيدة. فالمهم أن هذه المسائل يجب أننا نتحرى فيها، خصوصا مسألة التكفير. لا نكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به. أما ما نقلته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فأنا أسلوه عليكم. أولا يقول في كتاب وجهه إلى من يصل إليه من المسلمين، لأنهم بيتهموا محمد بن عبد الوهاب لأنه لا يعذر بالجهل، يعني نصيحة عامة. قال الشيخ محمد أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين. ثم مضى يقول: أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرف سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله. يبقى الأول يعرف الدين قبل ما يعرف لا يكفر. ثم مضى يقول: أما التكفير وفي صفحة 56 في كتاب كتبه إلى عالم من علماء العراق مثل هذا الكلام سواء، وما ذكرت، بيقول كده الشيخ في الرسالة، وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ وهل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ يعني ينكر أنه يكفر المسلمين، إلى أن قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وفي صفحة 65 في جواب سؤال: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفر بعد التعريف إذا عرف فأنكر. ثم مضى يقول صفحة 66، أول مرة الشيخ ابن عثيمين يمسك كتاب وينقل منه نقطة نقطة كده. وأما الكذب والبهتان أننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار ديني، وأن نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، اللي ما بيكفرش الناس بنكفره، نكفر من لم يكفر من ولم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافي، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا لا نكفر من، اسمع بقى الكلام ده مهم جدا، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر في مقام أو ضريح عبد القادر الجيلاني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، لا نكفر من عبد، ما قالش من دعا أو من توسل أو من طاف، لأن كل هذه عبادات. قال: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ طبعا كده محمد بن عبد الرب بقى مرجئ 100%، مش كده ولا إيه؟ بقى مرجئ عندهم، بس محدش يقدر يجهر بهذا الكلام. صحيح هذا ولا لا؟ الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبئه، ده كلام ابن عثيمين بيعيد الكلام، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ شيخ الإسلام أيضا له كلام أبين من هذا، أبين وأكثر وأعظم في أنه لا بد من قيام الحجة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه، كيف يؤاخذ من لم يعرف؟ رجل يظن أن عبادة هذا الولي قربة وهو مسلم، يقول: أنا أدين بدين الإسلام. دعونا من الإنسان الذي لم يدخل في دين الإسلام وهو يدين بدين آخر، هذا شيء آخر، يعني ده كافر. أنا ما بتكلمش عن الكفار الأصليين، بتكلم عن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيصلي، ومن الممكن تجده بيحج وبيصوم رمضان واخد بال، بس تلبس بأمور شركية وهو لا يعرف أنها شرك، يظن أنها من دين الإسلام. قال: دعونا من الإنسان الذي لم يدخل في دين الإسلام وهو يدين بدين آخر، هذا شيء آخر، هذا حكمه حكم أهل الفترة، ده الكافر الذي لم يعرف شيئا، كافر في زماننا، في زماننا احنا، ولم تقم عليه الحجة الرسالية، ما حكمه؟ قال يمتحن، حكم أهل الفترة. لكن رجل يدين بالإسلام يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوم ويحج، لكن يعبد الصنم، ولم يأتي أحد يقول له إن هذا شرك وهذا جهل. أما الإنسان الذي لم يدخل في الإسلام ويعرف من الإسلام شيئا وعلى دين آخر، هذا لا شك أنه كافر. أو إنسان لم يدخل في الإسلام على دين قومي ولا يعرف عن الإسلام شيئا ولا ينتمي للإسلام في مجاهيل الدنيا، هذا حكمه على القول الراجح حكم أهل الفترة. والشيخ ربيع هيقول كلامي يوضحه أكثر من كده لما انقل عن الشيخ ربيع إن شاء الله. وأنه يكلف يوم القيامة بما شاء الله ثم ينظر سبيله. هذا ما أحببت أن أبينه في هذه المسألة، وأن المدار كله على قيام الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنه يكلف يوم القيامة بما شاء الله ثم ينظر سبيله، ينظر هو سبيله يعني. وأي فائدة إذا كان الرسل قد بيّنوا الحق وأنا لم أعلم به؟ طب الرسل بينت وأنا ما أعرفش، تقول لي والله الرسل أرسلت وخلاص، أو تقرأ علي القرآن وأنا لغة إنجليزي، تقول لي والله قريت عليك وهي كده، وأنت بترقيني ولا بتقيم علي حجة؟ لو بترقيني دي موضوع تاني، لكن بتقيم علي حجة لازم أفهم الحجة. وبناء علي تبين جواب السؤال الذي ذكره الأخ الشيخ ثم قال نعم سائل، حكم الجهال الذين يعيشون في أوساط فيها علماء أهل البدع فيلتبس عليهم ولا يستفيدون من علماء أهل الحق ما يكشف عنهم ذلك. قال الشيخ إذا كانوا يسمعون من ينادي بالحق فهؤلاء غير معذورين، هؤلاء مفرطون لا نستطيع، ولكن لا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهم، مفرط في أنه ترك العلم لكن لا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهم. قد نقول إن تفريطه ماذا معصية، لأن الواجب أنه لما قيل لهم إن هذا شرك وقال لهم من لا يثقون بهم لأنهم سيثقون بعلمائهم أكثر، الواجب عليهم أن يبحثوا ويتوقفوا، فقد يقال إنهم عصوا بعدم البحث وهم باقون على الحكم بما يقتضيه الجهل، بمعنى أنهم مسلمون بس مفرطون، يحاسبوا على ترك العلم، لكن مش تقول مفرط في ترك العلم يبقى يحاسب على ترك العلم ويحاسب باللازم انه كافر، لا، يعاقب على ترك العلم فقط لكن مسلم. وقد نقول انهم لما فرطوا فانهم لا يعذرون لان الواجب ان يبحثوا، واظن ان شيخ الاسلام رحمة الله عليه قال ان هؤلاء يعتبرون مفرط، شيخ الاسلام زمان قال إن هؤلاء يعتبرون مفرطين ومقصرين في طلب الحق ولكن لا يحكم بكفرهم. ثم قال شوف الدقة، أظن ظنا ولا تعتمدوا هذا حتى تراجعوه، أظن ظنا إن ابن تيمية قال هذا، ولكن لا تعتمدوا كلامي في نسبة كلامي لابن تيمية حتى تراجعوه. ده كلام الإمام ابن عثيمين، ليه كلام كتير، رسالة اسمها العذر بالجهل عند أئمة الدعوة، قرأ الكتاب وحث على نشر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمة الله عليه. طبعا نقل الكلام عن الشيخ الفوزان، والشيخ الفوزان هنا لا يكفر في هذه الفتوى إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. أقول لكم كلام الشيخ الفوزان برضه. أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومثبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك، نحن معك. قال لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرأ عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. ده كلام الشيخ الفوزان. قد يأتيني البعض بكلام آخر للشيخ الفوزان مخالف لهذا الكلام، لكن هذا الذي هو ثابت، ولذلك العالم الذي يأتي عنه كلام متعارض خذ بالكلام الذي يتفق مع كلام مين؟ أولا مع الكتاب والسنة، الأدلة اللي انت سمعتها كلها، ثم مع أقوال أهل العلم، ما تأخذ بالقول الشاذ. لكن في بعض الناس من أتباع القول الشاذ، هقول لك عليهم هم مين دلوقتي. بص بقى، سئل الشيخ ربيع المدخلي، وأذكر كلام الشيخ ربيع، مش احنا عارفين ان الشيخ ربيع يعذر بالجهل، مش محتاج ان احنا نذكر كلامه، يعني الرجل المعروف انه بيعذر بالجهل خلاص مش هتذكر كلامه ولا ايه؟ مش هجيب كلام الشيخ الألباني، ما هو الشيخ الألباني معروف وكفروه من زمان، لكن احنا بنتكلم هنا على مين؟ الشيخ ربيع هينقل لكم معلومات، انا جايب كلام الشيخ ربيع من اجل المعلومات اللي فيه. سئل الشيخ ربيع وفقه الله سؤال حول العذر بالجهل، قال هذه المسألة مسألة العذر بالجهل او عدم العذر يركض من ورائها أناس أهل فتنة ويريدون تفريق السلفيين وضرب بعضهم ببعض. هي شوية مسائل معروفة محفوظة، العذر بالجهل، جنس العمل، مش كده ولا لا؟ هتجد هي شوية مسائل الواد حاطط متقبط شرا تحت باطه، تقبط شرا وبيلف بيلف في كل مكان ومعه الفتن في كل مكان. فالشيخ قال يركض من ورائها أناس أهل فتنة ويريدون تفريق السلفيين وضرب بعضهم ببعض. لا يريدون تفريق الأمة، من الأمة متفرقة، هو الهدف تفريق مين بقى؟ السلفيين. قال وأنا كنت في المدينة اتصل بي رياض السعيد، وهو معروف أنا لا أعرف، بس الشيخ بيكلم ناس عارفينه تعرفوه، واحد اسمه رياض السعيد وموجود في الرياض الآن في الوقت طبعا اللي هو قاله. قال لي إن هنا في الطائف 50 شابا كلهم يكفرون الألباني، كل حاجة الألباني، قلت لكم ملوش ظهر، ما يقدروش يكفروا ابن باز ولا الفوزان ولا ابن عثيمين، مع إن ابن عثيمين متكلم صراحة، لكن الألباني ملوش ظهر، يعني ولو كفر ابن باز مش هيقعد في السعودية لحظة، هيتشال يتحدف بره، لكن يكفر الألباني ماشي، دعه يكفر دعه يمر، مش كده ولا ايه؟ دعه يكفر دعه يمر. مين الألباني؟ الألباني معروف عند العلماء فقط، لكن ملوش ضهر، بس له يأوي إلى ركن شديد، ولي من أولياء الله يدافع الله عنه، وما تكلم أحد في الألباني بسوء إلا قاسمه الله. خذوها قاعدة، من عاد لي وليا فإن لم يكن الألباني من أولياء الله أحسبه كذلك ولا أزكي على الله. نشر السنة في هذا الزمن يكفي، بص بعد 100 سنة إن شاء الله هتجد كل العلماء اللي انت بتسمع أسماءها علمهم ما حدش هيطبع لهم حتى تلامذتهم، لأن كل واحد عندنا قاعدة اسمها من زرعك اقلعه، من زرعك أصلا بعاني منها، من زرعك وعاد يا ولي من زرعك اقلعه، واخدين بالكم؟ يجي بعد كده يغطي على اللي قبله، يبقى سارق علم شيخه كله، بس بمجرد الشيخ ما يموت ويتنسي يبدأ هو يخرج ايه علم شيخه وحط عليه اسمه، واخدين بقى؟ وايه نفس شيخ بفضل الله ان شاء الله بعد 100 سنة تلاقي صححه الالباني، ضعفه الالباني، تحط اسمه معاه، هتجد مباشرة مفيش واسطة، الحافظ ابن حجر الالباني لم يأتي بعد ابن حجر مثل الالباني، بل الشيخ ربيع وهو من هو يقول ان الشيخ ابن حجر احفظ من الالباني، لكن اطلع على الالباني على ما لم يطلع عليه حافظ ابن حجر، وان كان في نفسي انا شخصيا من هذا الامر شيء شخصيا يعني. فالالباني ده حاجة يكفي، حتى كتب المبتدعة اللي بيكفروه وبيبدعوه تجد في كتبهم صححوا الالباني ضعفوا الالباني، تجدوا اشعري صححوا الالباني ضعفوا الالباني، ويأتي صوفي وقال وصححه الألباني، بقى البخاري مسلم الألباني صحيح الألباني، بقى ما فيش غير صححه الألباني وضعفه الألباني، صح ولا غلط؟ هذا الكلام بفضل الله. فقولوا كفروا، قولوا عليه مرجئ، قولوا عليه سعاتي، قولوا عليه اللي تقولوه، شاء الله أن يرفع بدون حكومة تكون في ظهره، ولا في حكومة ولا لي حتى جنسية تشيله، لأنه في الأصل مهاجر من ديار الكفر ملوش ظهر على الاطلاق، ومع ذلك شاء الله ان يرفعه ويعلي ذكره في العالمين رحمة الله عليه. فالشيخ قال ايه؟ 50 في الطائف يكفرون الالباني. قال لماذا؟ قال لانه لا يكفر القبوريين ويعذرهم بالجهل. قال لك طيب هؤلاء يكفرون ابن تيمية وابن القيم وكثيرا من السلف، يعني ايه بيلزمهم؟ طب ما تكفروا ابن تيمية ابن القيم كثيرا من السلف لانهم يعذرون بالجهل، وعندهم ادلة منا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونصوص اخرى فيها الدلالة، لكن الالباني ما ورناش غيره لانه هو اللي فضح المبتدعة. ومنها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومنها وما كان الله ليضل قوما بعد اذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون، ونصوص أخرى تدل على أن المسلم لا يكفر بشيء من الكفر وقع فيه. قال نقول وقع في الكفر، هذا كفر وقع فيه عن جهل مثلا، فلا نكفره حتى نبين له الحجة ونقيم عليه الحجة، فإذا عاند كفرناه. وهذا القول عليه كثير من أئمة العلم في نجد. اسمع بقى، وبعضهم يتناقض كلامه، مرة يشترط إقامة الحجة ومرة يقول لا يعذر بالجهل. هي دي بقى الإشكالية اللي محدش فينا كان يقدر ينطق بيها، لأن ما ننفعش إن إحنا اللي نقولها. لكن شفت ما أنا جايب كلام الشيخ ربيع ليه؟ عشان أقوي إلى ركن شديد. خلي بالكم عشان هنا بقى الشيخ ربيع اللي قالها مش أنا. قال بعضهم يتناقض كلامه، مرة يشترط إقامة الحجة ومرة يقول لا يعذر بالجهل، فيتعلق أناس بأقوال من لا يعذر بالجهل ويهمل النصوص الواضحة في اشتراط قيام الحجة. وإذا كان ما جبنا كلام الشيخ الفوزان ده مش هنظره للكلام ده خالص. قال ويهمل النصوص الواضحة في اشتراط قيام الحجة، وأنه لا يكفر المسلم الذي وقع في مكفر حتى تقام عليه الحجة. ومنهم ما ذكرته لكم عن الإمام الشافعي رحمه الله والنصوص التي ذكرتها لكم، ده أمر تاني يعني ما ذكرش في الكتاب. قال كنت أعرف شيخا فاضلا لا يعذر بالجهل، ونحن والله ندرس في صامتة وزارنا هذا الشيخ ويحمل هذه الفكرة، لكنه ما كان يثير الفتن ولا يناقش ولا يجادل ولا يضلل من يعذر بالجهل. وعشنا نحن وإياه أصدقاء قرابة 40 سنة، وقد مات من عهد قريب رحمه الله. وجلست مرة في أحد المجالس وواحد يقرر عدم العذر بالجهل، فذكرت له هذه الأدلة، وذكرت له أن علماء في نجد يعرف بعضهم بعضا، بعضهم يعذر بالجهل وبعضهم لا يعذر، وهم متآخون، ليس هناك خلافات ولا خصومات ولا إشاعات ولا ولا. فسكت ولم يجادل لأنه لا يريد الفتن. شوف الشيخ بيذكر الناس التي لا تريد الفتن. قال فنحن نعرف أن الخلاف هذا واقع في نجد بين بعض المشايخ وغيرهم، لكن لا خصومة ولا تضليل ولا حرب ولا فتن، وإنما هذه طريقة الحدادية يا إخواني. الفئة الحدادية الماكرة الضالة أنشئت بفعل فاعل لإثارة الفتن بين أهل السنة وضرب بعضهم ببعض، وهم تكفيريون متسترون. في الأصل هم تكفيريون متسترون، وتعرف الواحد منهم أول ما يجي الواحد يقول لك والألباني يقول بقول المرجئة، قول له امسك حرامي امسك حدادي، وما عرفت البيل إلا بهذا. أنا مش متخصص أو في كشف الحدادية، لكن أول ما جاب سيرة الألباني قلت بس امسك حرامي، معروفين يتكلم عن الألباني قلنا عليه مش خط أحمر، ده خط أسود، اللي قرب جنبه يتحرق، اللي قرب جنب الشيخ الألباني مش تعصب له، لكن إمام السنة بلا منازع رحمة الله عليه. فالمهم هنا الشيخ بيقول لك إيه، فئة ماكرة ضل أنشئت لإثارة الفتن بين أهل السنة وضرب بعضهم ببعض، وهم تكفيريون متسترون، وعندهم بلايا أخرى يمكن غير التكفير، ويستخدمون أخبث أنواع التقية سطرا على منهجهم الخبيث وأغراضهم الفاسدة. فعلا بيتعاملوا بتقية، والله بيتعاملوا بتقية، والله بيتعاملوا بتقية. وأنا رأيت شابا تأثر بهذا المنهج وكان يحمل كتابا فيه وكان يحمل كتابا فيه أقوال منتقاة في عدم العذر بالجهل، ويتنقل ما بين الرياض والطائف ومكة والمدينة إلى آخره. الرجل مقروش جبنه. كان عندنا الشيخ اللي بيقول مشان كان عندنا ويدرس عندنا، ثم ما شعرنا إلا وهو يحمل هذا الفكر بهذه الطريقة، فناقشته مرارا وبينت له منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهج السلف والأدلة وكذا وكذا، وهو يجادل. قلت له اسمع بقى دي مهمة، من إمامك؟ قال فلان وفلان. من إمامك؟ ما لازم يكون لك في الاعتقاد إمام، مش كده ولا إيه؟ في الدين إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فقال الشيخ من إمامك؟ قال فلان وفلان. بحثته فوجدت والله عندهم أقوال متضاربة، مرة يعذر بالجهل ومرة لا يعذر بالجهل، اللي هو عذى إليه جعلهم أئمة له. قال لي معي فلان، قلت له فلان هذا كلام قد أعددته له، هذا فلان هنا يعذر بالجهل ويشترط إقامة الحجة. قال لا أنا مع ابن القيم. قال له ابن القيم من زمان انت رفضته، ابن القيم يشترط إقامة الحجة، فبهت. واخدين بالكم؟ يعني هو كل شوية مع بنط، لكنه مصر على ضلاله. فعاند وطرد من البلاد هذه، ثم رجع. طرد ورجع تاني، وانا مش عارف اللي بيطرد بيرجع تاني ازاي، انا مش عارف يعني طرد رجع تاني ليه، او رجع من اي طريق، الطرق اللي بترجعهم تاني. وفي مناقشاتي له قلت له، يعني مش عندنا بس، عندهم هم كمان يطردوا ويرجعوا. وفي مناقشاتي له قلت له، يعني قوم، اسمع بقى دي اللي انا قلت لك في كلام ابن العثيمين هيتكلم عنها الشيخ المدخلي بس بتوسع. وفي مناقشاتي له قلت له، يعني قوم كفار في جزيرة من الجزر، في احدى جزر بريطانيا او جزر المحيط الهادي او غيرها، ما اتاهم احد من السلفيين، وجاءهم جماعة التبليغ وعلموه وقالوا هذا هو الاسلام، في خرافات، في بدع، في حلول واتحاد، في ضلالات، وفي وفي وفي الى اخره. قالوا لهم هذا الاسلام فقبلوه وتقربوا الى الله ويعبدون الله على هذا الدين الذي يسمى الاسلام، تكفرهم انت او تبين لهم وتقيم عليهم الحجة. قال هم كفار ولا يشترط اقامة الحجة، ناس حبت الدين بس عن طريق الجماعة بتوع التبليغ. قلت لو اذهب الى الجزائر فانت اشد من هؤلاء الثوار الان، انت اشد تكفيرا منهم، اذهب عندهم، ليس لك مجال في البلاد هذه، روح الجزائر احسن. الجزائر ياما كانت ولعه طبعا، لو الشيخ دلوقتي يقول روح داعش، روح ده، او روح عند ابو انس، اسمه ابو انس ايه الوادي اللي بيدرس اللغه العربيه دي، اشرف ابو انس ده داعش، يعني لسه عارف انا النهارده انه داعش، يروح وديهم جايز يجيب له باسبور ولا حاجة ويهربه يوديه للبغدادي. قال مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، ادي احنا بدأنا التحذير، مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا قائم على الحجج والبراهين، وهو مذهب السلف ان شاء الله. ومن تبنى واقتنع بغير هذا وسكت ما لنا شغل فيه، لكن يذهب يسير الفتن ويضلل ويكفر، فلا لا والله لا يسكت عنه. يعني واحد اعتقد شيء في نفسه خلاص، لكن يبدأ بقى ينشر فكره وينشر فتنه، ده لا يسكت عليه. يعني كن تكفيريا، كن نقشبنديا، كن بلا أزرق، هنسيبك في حالك. أنا ما أمرت أن أفتش عن قلوب الناس، تمام، لكن حينما تخرج ما في قلبك وتريد أن تفرق الصف وتبث الفتن في الأمة، حينئذ سيقول لك قف فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. قال أنصح الشباب أن يتركوا هذه القضية، أنصحهم بأنها وسيلة من وسائل أهل الشر والفتن يبثونها بين المسلمين. طيب، مر عليكم ظهور من عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا، ليس هناك صراعات بينهم في القضية هذه أبدا، الذي اجتهد ورأى هذا المذهب سكت ومشى، قرره في كتاب ونشره فقط ومشى، والذي يخالفه مشى، كلهم إخوة، ليس بينهم خلافات ولا خصومات، ولا أحد يضلل أحدا ولا يكفر. أما هؤلاء يكفرون، انظروا، توصلوا بي إلى تكفير أئمة الإسلام، مما يدلك على خبث طواياهم وسوء مقاصدهم. فأنا أنصح الشباب السلفي ألا يخوضوا في هذا الأمر، بارك الله فيكم. والمذهب الراجح اشتراط قيام الحجة، وإذا ما ترجح لا فعليه أن يسكت ويحترم إخوانه الآخرين فلا يضللهم، لأنهم عندهم حق، المذهب ده عند المخالف حق، وعندهم كتاب الله، وعندهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم منهج السلف. والذي يريد أن يكفر يكفر السلف، اللي عايز يكفر كفروا السلف، ما تكفرش ابن الألباني، يكفر ابن تيمية وابن عبد الوهاب، كأنهم سمعوا الشيخ ربيع ونفذوا الأمر. فوجدنا بعض الناس في سوهاج كفرت ابن تيمية عشان العذر بالجهل، مش كده ولا ايه؟ عماد فراج، عماد فراج اصبح يقولون هذا عنه، يكفر شيخ الاسلام ابن تيمية، سلمنا الله واياكم. والامام محمد بن عبد الوهاب قال نحن لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويعبدونها حتى نقيم عليهم الحجة، لانهم لم يجدوا من يبين لهم. هذا مأخوذ من فتاوى العقيدة والمنهج، موقع الشيخ ربيع حفظه الله، وأكتفي. كان من الممكن أن ننقل ونزيد في النقل، لكن أنا أكتفي بنقل الشيخين ابن عثيمين والشيخ ربيع، لأنهم حطوا أيدينا على موضع الداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.